ولا عنب ولا زرع حتى يبلغ صلاحه. بلوغ الصلاح ذهب العاهه، يعني هنا في الغالب يعمل العاهه الجوايح، يعمل الاخطار المرض كله في الاخر حتى تحمر وتصفار، كله في الاخر حتى يبلغ صلاحها، كله في الاخر حتى في العيام حتى يسود والحب حتى يشتد. كل هذا بيان بلوغ الصلاح. بعض العنب يسود وبعض العنب ما يسود، المقصود حتى يبلغ صلاح، يعني حتى تكون حلاوته المعتاده تذهب عنه الحموضه ويبدو صلاح العنب سواء كان اسود او غير اسود. يقول حتى يسود يشير به النوع الذي يسود، هناك انواع لا تسود. فاذا بدا صلاح العنب وبدا صلاح التمر او الزرع جاز بيعه فيبقى حتى يحصد او يجز من الثمره، فيقول هذه الثمره التي في النخل اشتريها منك بكذا تبقى في رؤوسها حتى يصل منها اذا كان قد بال صلاحها، واشتري منك هذه هذا العنب الذي قد استوى بكذا وكذا ويبقى حتى يزبد لا باس، وهذا الزرع الذي اشتد حبه اشتري منك حتى نحصده، اما قبل فلا، قبل ان يستوي لا يشترى الا اذا كان للحصد، لكن يحصد الزرع علفا او التمر علفا فلا باس، من يشتري قبل بدو صلاحه ويبقى لا، لأن لا تؤمن عاهد. ثم إذا وقعت عاهة توضع، لو اشترى الثمرة وأصبها دائحة تكون من مال الداية توضع الجاهة المشتري، لأن ما قبض القول الحقيقة. فلو اشترى ثمرة النخل ثم أصبته جائحة جراد وغيره هو من ضمان البائع، لأن الرسول أمر بوضع الجوائح، لأن لم يقبض القول الكلي ما دام في يد البائع. حديث جابر في بيع النخل في بيع التمرة، بيع النخل إذا باع نخلا قد أبرت التمرة في مال البائع، لكن قد أبر اشترى نخلا وفي ثمرة قد أبرت تكون من مال البائع تبقى، فإن كان مبادئ أبر هو تابع للأصل، إلا إذا شرط مشتري وترى الثمرة تابعة، اشترى نخل وفي الثمرة ترى الثمرة تابعة ولوها مؤبرة ولوها قد اصفرت واحمرت، المقصود أنها تابعة لا باع تابعة، الشرط يلزم إذا شرط المشتري أن الثمرة تتبع تتبع، وإلا فيها تبقى للبائع. إذا باع في الثمرة قد أبرت بسر أو قد بدأ صلاحها تكون للبائع، تبقى في رؤوسها حتى تجد إذا كانت أبرت، أما إذا كان لا بعد أبرت توها تطلع ولكن ما بعد أبرت فهي تكون للمشتري لا للبائع تبع الأصل. وفق الله الجميع. ها؟ يضمنها الآدم يضمنها يضمنها لصاحبها المشتري، لأنها ما ضاعت عليه سواء ضمنها هذا ولا ضمنها هذا. الخرص يعني خرص أقل من خمسة شكا فالمشكو فيه يترك أقل من خمسة يعني خمسة توسق إلا ربع أربعة توسق ونص يعني ما تبلغ الخمسة. هذه قاعدة دائمة تشك إذا كان نظامي إذا شك في حل الشيء يعدل إلى الذي ما في الشك. حد جابر لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة تكلم عنه جائحة ما أعرف الجائحة والشيء أصاب مجراد ولا غيره هذه جائحة وكل التمر من ضمن البيع أو الزرع يتجاه جارد وكلها الجراد من ضمن البيع فهمت؟ هذه الجائحة الجائحة المصيبة يعني جراد ولا غيره ولا برد ولا غيره بالتخلية والنخل بالتخلية كله بالتخلية لا مو قبض تام، ولهذا أمر النبي بوضع الجوائح

يقين وعلى علم ما فيها جهالة ولا خطر. القرآن تفسره السنة وتوضحه السنة، فإن السنة تبين القرآن وتدل عليه وترشد إلى ما قد يخفى فيه، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وقال جل وعلا: وما أنزل عليك الكتاب إلا لتبين للناس الذي خلفوا فيه. هو مبين عن الله والمرشد إلى ما قد يخفى. فالسنة تفسر القرآن، تدل عليه، تبينه، تعبر عنه، توضحه، مطلقه مجمله. فالبداية لابد تمشي على طريقه المعلومة. إذا اشترى شيئا إلى أجل فلا بد يكون الكلام معلوما، وإن كان المبيع هو المؤجل فلا بد يكون المبيع معلوما، حتى لا يكون هناك نزاع واختلاف. فلا بد يكون الثمن معلوما، ولا بد يكون المبيع معلوما، أيهما كان مؤجل فلا بد يكون معلوما. ولهذا قال: فليسر بكيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والأجل نص عليه القرآن، سمى الأجل إلى أجل مسمى. وبين السنة لا بد أن يكون معلوما. فإذا أراد شيء من التمر يقول 100 صاع، 100 كيلو، 100 وزنة، 1000، 2000، شيء معلوم مع الأجل معلوم، حتى لا يقع النزاع بعد حين ولا يقع الاختلاف. وهكذا إذا كان حيوان، ولهذا قال في شيء، فإذا اشترى من حيوانات الذمة فيبين وصفه، ثني جداء أي وصفة، كل صفة يحتاج بيانها يبينها حتى لا يقع الاختلاف بينهم. كذلك إذا كان حديد، إذا كان ملابس توصف تضبط الوصف يبينها حتى لا يقع النزاع بعد ذلك. وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة رضي الله عنهما أنهم كانوا يسجفون على أناس من أنباط الشام التمر، شعير، حنطة. قيل لهم: هل كان لهم يعني مزارع؟ قالوا: ما كنا نسألهم عن ذلك. مو شر يكون يسر في تمر أو زبيب أو حنطة أو غير ذلك، مو شرط أن صاحبها حراث، قد يشتريها لها الناس ويسلم يسلم. فإذا قلت له: أنا أشتري من ذمك 100 صاع، كل صاع بريال معجلة 100 ريال الآن، وتسلم لي العيش في محرم من عام 1417 في صفر من عام 1417 أو 1418، يعني أجل المعلوم لا بأس. أو تقول في 100 كيلو زبيب، 100 وزنة، 100 صاع، على حسب مكيالهم اللي يستعملون به، بس إلى أجل المعلوم. أو حديد، أوزان حديد المعلوم، 100 وزنة من الحديد الفلاني المتفق عليه، 100 وزنة من القطن من الصوف، هي تقول إلى أجل المعلوم. هكذا كان الصحابة يشتروا من أولئك الشاميين إلى أجل المعلوم. أما إذا كان المبيع حاضر يكفي مشاهدته ولو ما في وزن ولا غيره، إذا كان صورة موجودة، كومة طعام يشتريها على ما هي عليه، كومة تمر، كومة ثياب شوف وجلبها، ما يحتاج وصف المبيع. ولهذا أقرنا ببيع صبرة إذا علمها وسلامتها فلا بأس. فإذا كان صبرة من تمر، صبرة من عيش شاهدها، صبرة من ثياب شاهدها، صبرة من حصى، صبرة من تراب، حديث يقول صلى الله عليه وسلم: من أخذها من يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها سلفه. هذا وعد ضعيف، وعد لمن أخذ المبيع بالحق أن الله جل وعلا يوفي عنه ويؤدي عنه. فإذا استدان لحاجته إلى الدين ونيته الوفاء فالله يوفي عنه حسب نيته الطيبة. فإذا استدان من زيد أرض أو استدان منه دين وهو نية الوفاء والحرص على الوفاء فالله يعينه ويوفي عنه. أما من أخذ أموال الناس قصده خيانة والظلم فإن الله يتلفه إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما جميعا نسأل الله. فهذا فيه الحث على النية الصالحة في الاستدانة وأن يستدين ونيته الصادقة ليحرص على الوفاء ويؤدي الحق الذي عليه في وقته، هذا مما يعينه الله. وإن كانت له نية أخرى فهو من أسباب التضييق عليه وإيقاع في الحرج والهلاك نسأل الله. والحديث الرابع صلى الله عليه وسلم والعشر رضي الله عنه أن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول فلان قادم له بز، البز السلعة التي يباع، يقال لها بز ثياب أو خرق أو ما أشبه للبيع، في الحديث من ذر في البز الزكاة يعني السلعة تجلى من البيع. فلو بعث إليه واشتغل بثوبين ميسرة قال فبعث إليه فامتنع من البيع لا العجل الميسر. وهذا إما يكون يهودي وإما يكون منافق خبيث حد يمتنع عن البيع عن البيع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه شيء. فهذا الملك المشار إليه إما يكون يهوديا وعداوتهم معروفة وإما يكون منافق وعداوتهم أشد وأخبث. والفائدة من هذا أنه يجوز البيع إلى ميسرة تبيعها السلعة إلى ميسرة وأنا أعديك وإن عينه أورا وإلى أجل مسمى في نص القرآن السنة أجل معلوم. قول ميسرة لفظ مجمل المعنى ميسرة يعني إلى أجل معلوم يتيسر فيه القضاء، لأن السنة مجملة والآيات المجملات ترد الآيات هذه المفسرات، فالمتشابه رد إلى محكمة. فالميسرة هنا يعني إلى أجل يتيسر فيه الثمن، يقول يا فلان أنا محتاج إلى ثوبين، محتاج إلى شاة، إلى شاتين، إلى بعير، إلى بعيرين، لكن إلى ميسرة إن شاء الله سوفيك إياها في رمضان، في شعبان، في رجب، لأن الآن ما عندي في الإسلام، ولكن إن شاء الله يتيسر فيه لأجل المعلوم لا حرج في ذلك. وعليه الصدق والتحري والحرص على الوفاء بالعهد والأجل وعدم المماطلة يستطع. وفق الله من استدان وهو يعلم ينوي بنفسه الوفاء لكن يعلم صعوبة الوفاء. سهل الله نية الوفاء وأن لها أسباب سوف يعملها الحمد لله. أما إذا كان يعلم ما عنده شيء لا يغر الناس، أما إذا كان لا يرجو ثم يجي شيء يرجو غلة من ملكه لا سعادة أن تجي لا مساعدة يرجو أسباب. لكن ما ورد حديث في فضيلة السدانة لا تنظر ما أعرف شيء نعم فرض مني أحد المال وأعطيك إياه ثم بعد فترة عجز عن تسديد هذا المال، هل أحصل إليك لي مثلا أنا أكسب من الزكاة؟ لا تنظر وإن كان ذو عسرة فنظر. ما أنك تبي تقيم عليك تبي تسلم منها لأن المؤسر وتجعل زكاة حتى لا يضيع عليك المال وقاية المال. لا أمهله وإذا أعطيت لأجل فقره ولياقة أو فاك ما في ذلك، ما يكون حيلة تقول أعطيك حتى توفيني. لا إذا أعطيت بهذا أنت فقير ومحتاج وهذه مسكاتي وأعطاك من شيء من غير تواطؤ ولا شيء فلا. الله يسلمك. إذا أسلم الشيء المكيل بالوزن أو أسلم الشيء الموزون بالشيء لا هذا يتعرض على هذا لا بس الصحيح لا بس. قد يتعامل بها أصحاب المصانع الآن يقدم الثمن على من أجل أن يصنع له بضاعة بمواصفات معينة ما هي موجودة الآن معدومة إذا كان أجل المعلومة